الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا من الفقهاء ومن العلماء العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا من الكلام عن الطهارة الصغرى، وننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى الكلام عن الطهارة الكبرى، وهي طهارة إيش؟ الغسل. الغسل له فروض وله واجب وله شروط وسنن، ولا خلصنا الغسل؟ نعم، انتهينا من الطهارة الأصلية، والآن ننتقل إلى البدل. وما هو بدل طهارة الماء؟ هو التيمم. والتيمم أيها الأخوة الكرام له فروض، وهي أربعة فروض: المسح، مسح الوجه، ومسح الكفين. يعني قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. مسح الوجه ومسح الكفين، الكف إلى الكوع، ولا إلى إيش؟ مسح الكفين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين، ولا إلى فين؟ الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في آية الوضوء حد واضح إلى المرافق، في آية التيمم وأيديكم، إلى الكوع ولا إلى فين؟ إلى الكوع، صح؟ الكوع فين يا جماعة الخير؟ الكوع وين الكوع؟ هذا الكوع، لا هذا المرفق اسمه. الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، ها، مفصل الكف، هذا مفصل الكف، الجهة الإبهام اسمه إيش؟ كوع. وجهة الخنصر اسمه كرسوع، وما بينهما اسمه الرسغ. الكوع يتصل بعظم الزند، الساعد فيه زندان. وين كرامي؟ موجود كرامي، صح شيء؟ طيب، فالمقصود أنه العظم الذي يلي إبهام الكف هو الكوع، والذي يلي الخنصر هو الكرسوع، والرسغ ما بينهما. البوع فين مكانه؟ فين البوع؟ يقولون فلان ما يعرف كوعه من بوعه، يعني ها، إذا أرادوا أن يبالغوا أن الشخص ما يعرف شيء قالوا ما يعرف كوعه من بوعه. طيب فين بوعك يا شيخ؟ البوع أين هو؟ البوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، ماشي، هذا هو البوع. طيب، إذن عندنا مسح الوجه ومسح الكفين، الثالث الترتيب، والرابع الموالاة. الترتيب والموالاة من فروض التيمم إذا كان التيمم عن حدث أصغر. يعني إيش؟ واحد انتقض وضوءه، يبغى يتوضا، ما في ماء، جاء يبغى يتيمم، هل يشترط الترتيب؟ التيمم هذا بدل الوضوء، الوضوء فيه ترتيب ولا لا؟ الترتيب في الوضوء فرض، إذن التيمم هذا الذي جاء بدلا عن الوضوء يعطى حكم الوضوء، فيكون الترتيب فيه فرض. الترتيب معناها يبدأ بإيش؟ بالوجه أولا ثم اليدين، هذا هو الترتيب، واضح؟ طيب، والموالاة أن لا يفصل بين أعضاء التيمم بفاصل طويل، علم. طيب، الترتيب والموالاة هل هي فرض في الغسل ولا لا؟ يعني إذا أجنب وأراد أن يغتسل فلم يجد ماء للغسل، اتجه إلى التيمم، فتيمم ومسح كفيه قبل مسح وجهه، ما تقولون؟ يجزئ ولا لا؟ يجزئ، لأن الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. وهذا سألني واحد قبل شوية، قال امرأة اغتسلت وكان على يدها مناكير، وبعد ما اغتسلت مسحت المناكير وغسلت يدها، يجزئ غسلها أو لا؟ بعد ما اغتسلت بنصف ساعة يجزئ؟ يجزئ، لأن الموالاة ليست شرطا، ليست شرطا في الغسل، وإنما هي فرض في الوضوء. من واجبات التيمم التسمية، يقول بسم الله قبل الوضوء. ما هي شروط التيمم؟ متى يجوز للإنسان أن يتيمم؟ قال لك عندك أربعة شروط. الشرط الأول العجز عن الماء بعد طلبه، فلا يصح التيمم إلا إذا عجز عن الماء، لكن الماء موجود وهو قادر على استعماله، لا يصح التيمم، ماشي. الثاني، والعجز هنا قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. العجز الكلي، لا يوجد ماء أصلا، والعجز الجزئي يوجد ماء قليل لا يكفي للوضوء، عنده فنجان قهوة صغير فيه ماء، هل يكفي للوضوء؟ لا يكفي للوضوء. ماذا يصنع؟ نقول يلزمه أن يستعمله ثم يتيمم، فيتيمم بعد استعمال الماء، ولا بد هنا من طلب الماء. من شروط التيمم أيضا دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم للصلاة إلا بعد دخول وقتها. إذا أردت أن تتيمم لصلاة المغرب، فهل يصح أن تتيمم لصلاة المغرب قبل غروب الشمس؟ لا يصح ذلك. من شروط التيمم النية، فينوي هو يتيمم لأي شيء، هل يتيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر أو عن نجاسة على البدن، فينوي بتيممه، هل هذا التيمم عن حدث أكبر ولا عن حدث أصغر ولا عن نجاسة على البدن؟ يعني إيش عن نجاسة على البدن؟ قد يكون على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها، على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها، ما في ماء، ونحن قلنا إن النجاسة على البدن لا تزول إلا بالماء الطهور، ما في ماء طهور، إيش نعمل؟ قال لك تخففها قدر الإمكان وتتيمم، ماشي، هذا معنى النجاسة على البدن. وأما النجاسة على الثوب أو على الأرض ما فيها تيمم. طيب إيش رأيكم لو تيمم تيمما واحدا ونوى به هذه الأمور الثلاثة كلها، يجزئ يعني عليه جنابه والوضوء منتقض خلاص وعلى بدنه نجاسة، فتيمم بتيمم واحد ونوى هذه كلها، يجوز ذلك، يجزئ ذلك. ويتيمم أيضا ينوي ما الذي يتيمم عنه، هل هو يتيمم عن فرض ولا عن صلاة نفل، يتيمم له هنا، هل هو فرض يتيمم لصلاة فرض ولا يتيمم لصلاة نفل؟ فإن تيمم للفرض جاز له أن يصلي الفرض ويصلي النفل، وإن تيمم للنفل يصلي النفل ولا يصلي الفرض. ليش؟ قال لك لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ في فرق بين رفع الحدث وبين إباحة الصلاة، هم يقولون إن التيمم رافع، إن التيمم مبيح وليس رافعا، ماشي، ولهذا لابد. لكن لو توضأ لصلاة النفل هل يصلي الفرض؟ إيش رأيكم؟ لو توضأ، ها، توضأ وضوء، توضأ لصلاة الفرض يصلي النفل، لصلاة النفل يصلي الفرض؟ نعم يصلي الفرض. ليش؟ لأن الحدث ارتفع خلاص، والمطلوب هو رفع الحدث. كذلك من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور له غبار، يكون بتراب طهور له غبار، ما يصلح يتيمم على شيء يابس، خشب مثلا ليس عليه تراب ولا غبار. من مبطلات التيمم وجود الماء، إذا وجد الماء بطل التيمم. من مبطلات التيمم أيضا خروج الوقت، فإذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وإذا أراد أن يصلي الصلاة التي بعدها يتيمم مرة أخرى. ومن مبطلات التيمم كل ما يبطل الوضوء، إذا تيمم فانتقض وضوءه ينتقض التيمم.